بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام رسول الله الأمين، ما بعد. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الخيار: قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإذا تبايعا شخصان بيعا فلكل واحد منهما الحق في فسخ البيع وإبطاله ما دام في المكان الذي تبايعا فيه، والذي يسمى مجلس العقد. وهذا الخيار يسمى خيار المجلس، هو حق لكل منهما إلا أن يتفقها على إبطاله، إلا يتفقا على إبطاله. يقول أحدهما للآخر مثلا بعد البيع مباشرة: لا خيار للواحد منا بعد هذه اللحظة في فسخ البيع، فيقبل الطرف الآخر. قال في التعليق: أو يقولان من هذه اللحظة لا خيار للمشتري أو للبائع، أو يقول البائع أو المشتري من الآن لا خيار لك فيقبل الطرف الآخر، أو يقول أحدهما أنا لا خيار لي بعد الآن، فحينئذ يبطل خيار المجلس من اتفق على بطلانه في حقه. ومن أدلة هذا الخيار ما رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وما رواه البخاري ومسلم أيضا عن الحكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع، أي لم يفسخوا ويبطلوا في مجلس العقد، فقد وجب البيع، أي لزم البيع في حق البائع والمشتري، وليس لواحد منهما الخيار في فسخ العقد للحديثين السابقين، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة. فإذا شرط عند العقد أن لكل منهما أو لأحدهما الخيار مدة معلومة كشهر أو أكثر أو أقل، فلمن له الخيار الحق في هذه المدة أن يفسخ العقد ويقبل البيع، ويسمى هذا الخيار خيار الشرط. ومن أدلة هذا الخيار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطه. رواه الإمام أحمد أبو داود بن الجاورد والبيهقي من طرق عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، وسنده حسن، وأوله: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا، وله طرق أخرى وشواهد عند الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وغيره. وينظر في الكلام على هذا الحديث وشواهد صحيح البخاري مع الفتح: الإجارة باب السمسرة، تغليق التعليق، ومختصر من الممكن والإرواء. قال: وملكية المبيع في مدة الخيار هذه تكون للبائع، لأن البيع لم يتم بعد، كما أنه يجوز إذا كان الخيار لأحد المتبايعين أن يقوم من له الخيار ببيع هذه السلعة وقت الخيار. فالبيع بهذه الصيغة كما تفعله كثير من الشركات وكثير من المصارف البنوك الإسلامية اليوم جائز، أن هذا البيع اختيار لإمضاء العقد مما له الخيار وإلقاء من له حق الخيار وإلقاء منه لهذا الخيار. فخيار الشرط يجب العمل به لا يقطعه، فإذا اتفق المتبايعان على إلقاء خيار الشرط الذي اتفقا عليه عند البيع بطل هذا الخيار، لأنه حق لهما فيسقط بإسقاطه ما له. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده، فلم يكن علمه فله رده أو أخذ إرش العيب. فالمشتري الذي وجد بالسلعة عيبا مؤثرا في ثمن السلعة فهو مخير بين رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه وبين أخذ ما ينقص هذا العيب من قيمة السلعة، فينظر كم قيمة هذه السلعة وقت العقد سليمة وكم قيمتها في ذلك الوقت وبها هذا العيب، فيحصل النسبة التي بين قيمتها صحيحة وبين قيمتها معيبة من الثمن الذي دفعه، ويسمى إرش العيب. ودليل هذا الحكم أن هذا العيب ينقص السلعة جزءا من ثمنها، فإذا لم تسلم له السلعة سليمة تسلم له السلعة سليمة، وجب إعطاؤه ما نقص هذا العيب من ثمن سلعته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري للسلعة المعيبة يطير بين ردها وأخذ الثمن الذي دفعه وبين إمساكها بالثمن الذي اشتراها به قياسا على المصرات، وهذا المصرات وهذا هو الأقرب. قال في شرح مختصر الفرق، وعلى أحمد رواية أخرى اختارها أبو العباس وهو صح نظرا لا يفشل الممسك له الرد، إذا أربع يلزم البائع ما لم يرضى به، فإن لم يرضى بإخراج ملكه إلا بهذا العوض فإلزامه بالإفش إلزامه له بشيء لم يلتزمه. ويوضح هذا ويحققه المصرات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه إرشا ودعوة أن التصريع مصرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها إرشا ودعوة أن التصرية ليست عيبا ممنوع. قال وما كسبه البريع وحصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب، وذلك كوجرة السلعة التي اشتراها واستعماله لها وكلب بهيمة الأنعام، فهو له لأن انخراج بالضمان، بما روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله أن رجلا اشترى غلاما فاشتغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غللت عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. رواه الإمام أحمد كما سبق وأبو داود وغيره من طريق مسلم الزنجي عن هشام عن أبي عن عائشة، وفي سنده ضعف من أجل مسلم وفي روايته ضعف. ورواه الإمام أحمد عبد الرزاق وغيره من طريق مخلد بن خفاف عن عروة يعني به دون ذكر القصة، وفي سنده ضعف أيضا من أجل مخلد، وهو مقبول كما في التغريف. الحديث محتمل للتحسين بمجموع هذين الطريقين، وللحديث طرق أخرى ينظر الكلام عليها في العلل الكبير. فالكامل بن عدي من عدي والمحرم من تخريجه والدرر ومختصر سنن أبو داود والتلخيص والإرواء، ويؤيد هذا الحديث وعمل عامة أهل العلم به ينظر سنن الترمذي والمغني. قال وإن تلفت السلعة أو عثق العبد أو تعذر رده فله إرش العيب، لأنه تعذر رد المبيع فتعين الإرش تعين الأرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهما أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. رواه البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة، وله شواهد من حديث عدة من الصحابة تنظر في رسالة الحديث الوارد في البيوع المنهي عنها. والتصري أن يقوم البائع بترك حلب أنثى بهيمة الأنعام يوما أو أكثر ليكثر الحليب في ضرعها، فيظن من يريد شراءها أنها كثيرة اللبن، فإن علم من اشترى المصرات بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معه، وإن كان علمه بذلك بعد حلبه لها رد معها صاع من تمر كما في الحديث السابق. وكذلك كل مبيع مدلس لا يعلم المشتري تدليسه فله رده كجارية حمر، البائع وجهها أو سود شعرها أو جعده أو راح، وذلك أنه إذا سود شعر الأمة التي طارد للبيع بعد أن كان شعرها أبيض لكبر سنها مثلا، ظن المشتري أنها شابة مثل تحمير وجهها ليزيد في جمالها مثل تجعيل شعرها ويجعل في شعرها التوائل والانقباض، وهو من الصفات التي يرغب فيها المشتري أنه يدل على قوة بدنها، فيقتر بذلك كل المشتري فيزيد في ثمنها أو يحفظ على شرائها. مما تدار بالماء حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري، فيظن المشتري أن هذه عادة هذه الرحى فيزيد في سعرها ويحرص على شرائها، وذلك أن هذه الرحى لها مرواح إذا مر الماء وحركها، وهذه المرواح متصلة بالرحى بسير، إذا صب الماء قوي دوران الرحى فكثر الطحر للحب. قال فالمشتري الخيار بين يمضي البيع كما هو دون زيادة وبين يفسخ القياس على المصراء. من أمثلة التدليس التي تلحق بالمصراء ما يفعله بعض باعة البذور والفواكه والخضار ونحوها في هذا العصر من وضع أوراق أو قشر أو ألواح أو غير مما يأخذ جزءا كبيرا من الصندوق أو المبتلى أو غيره. أو غير ما تباع في هذه البضائع في أسفل هذا الوعاء، ثم يضع البضاعة فوقها ليخير المشتري أنه مملوء بضاعة. قال ينظف تعالى اللجنة الدائمة ففيها أن هذا الأمر محرم. وما يفعله بعض أولئك الباع أيضا من وضع البضاعة الجيدة في على الوعاء وضع الرديف في أسفله. ومن أمثلة أيضا ما يفعله بعض بعض السيارات من إطفاء سنكرة السيارة أو إطفاء عيب في بعض حركات السيارة، ويفعل بعض من بيع المزرعات من إخفاء عيب في بير التوازية فيها ونحو ذلك. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة بالعبد أو كتابة من ادعى للبائع كذب أن العبد الذي يريد بيعه لديه حرف صناعية كحدادة أو نجارة أو أنه بناء ماهر أو مهندس أو يجيد القراءة والكتابة أو أن الدابة أملاجة والفهد صيود أو معلم أو أن الطائرة مصوت ونحوه بأن ادعى البائع كذب أن الدابة التي تركب كبعير أو فرس أو بغل أو حمار أملاجة أي حسنة السير وأن الفهد وهو حيوان يستعمل في الصيد ماهر في الصيد أو مدرب على الصيد وأن الطائر الذي يشتري من أجل صوته كالديك الذي يصيح آخر الليل وكالبلبل الذي صوت وكالبغبغاء الذي تصل بعض الأصوات دون صوته. فإذا تبين أن جميع ما ذكره البائع مما سبق غير صحيح فالمشتري الخيار بين إمضاء البيع ورده قياسا على المصرات ويقاس على المصرات. كذلك ما جد في هذا العصر من تغليب العلامات التجارية المعروفة بالإتقان والجود، أتجد بعض المصانع تنتج سلعة فتكتب عليها اسم شركة أخرى اشتهرت بجودة منتجاتها أو ترسم شعار هذه الشركة على هذا المنتج، وقد يفعل ذلك بعض الباعة لهذه السلع وذلك لترويج هذه البضاعة، فيخير من اشترى هذه السلع بين إمضاء البيع أو فسخها، وحتى لو كان هذا المنتج جيدا لأن المشتري إنما أراد شراء سلعة من تاج الشركة التي قلد هذا المنتج لهذه السلعة أو البائع لها. الكلام ده كله عشان خيار العيب، الأول هو بدأ بخيار المجلس وانتهى منه المجلس بيتهي بأنه إذا تفرق بعد البيع، إذا تفرق كل واحد ذهب عن الآخر وتفرق بأبدانهما بطل خيار المجلس، أو يخير أحدهما الآخر يقول له لك الخيار متى ما جئت لك الخيار بأنه ينفصل البيع أو يقوم به، أو مثلا يعني واحد قال لنفسه أنا ما عندي خيار خلاص، في هذه الحالة ينتهي خيار المجلس. أما خيار العيب متى وجد العيب ثبت الخيار، وهذه الأمثلة التي ذكرها مثلا يعني كلها تقاس على المصرات، أن المصرات يعني يصفيها ويخلي حلبها كذا يوم حتى تظهر بأنها لبانة ولبنة جديد وليس لها عادة، فالمشتري يكون مغرور بسبب ما ينظر فيها ويظن أن هذه حالتها وكذا، فإذا حلبها ثم تبين أنه ما عندها لبن وإنما هذا درجة مصابة فله القيام في أن يردها وصاعا من الثوب أو أن يكمل له الحق في فسخ البيع أو إمضائه. الحاجة الثانية دي كلها خيار الشرط، اشترط أحدهما شرطا فله ذلك، إذا تم اشترط واحد منهم أي شرط ولكن يعني حصل هناك عيب يكون خيارا بالعيب. قالوا يستثنى من هذا ما إذا أخذت الشركة المصنعة إذنا من الشركة التي قلدتها فالتزمت مواصفات والجودة الموجودة في منتجات الشركة التي قلدتها لأنه لا غش ولا تدليس بذلك، وبالخاصة أن التغليد على هذا النحو أصبح معروفا مشتهرا في هذا العصر، فهي حينئذ في حكم فروع الشرع التي قلدتها. يعني شركات اليابانية بسبب العربات معروفة جودتها فتقلدها شركات أخرى، لكن تكون استأذنتها وحاولت تقارب وتسدد مثلا فنزل. وفي حكم هذه المصانع كل من يقوم بتقليد غير من أصحاب المطاعم والفنادق والمنتجات الزراعية أو الحيوانية وغيرها فتوفت حكم المصانع على ما سبق تفصيله. قال ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، أي إذا أخبر البائع المشتري بثمن السلعة فكذب عليه في ذلك وأخطأ فيه فقال مثلا أعطيتك في هذه السلعة 10,000 أو قال اشتريتها 10,000 ولم يعطي فيها أو لم يشتريها إلا 5,000 فاشترى بأكثر من قيمتها رجع عليه بالزيادة وليس له حق في إبطال البيع أن السلعة لا عيب فيها وإنما الضرر في قيمتها وقد أزيل عنه هذا الضرر ودخلت عليه السلعة بأقل من الثمن الذي اشتراها به. يعني أنا غلط أقول سيكون قبل اشترى بخمس وبعدين قال يبيع بعشرة فكون المشتري يكون مقصود، ففي هذه الحالة إذا علم أن السلعة ما فيها عيب لكنه العيب في الثمن إنه يعني غبن فاحش لأنه عطف عليه زمنها يعني مرتين، فالله ما يجوز له وإنما يدفع له القيمة على الأقل مثلا يعطيها مثلا بستة بسبعة كده وزاد عليك يرده للمشتري، هذا غبن فاحش وظلم. أيوة إلا إذا كان المشتري خبيرا وله أغراض في ذلك وأمضى شيء زي وسأل أقرأ رضي الله بعد ما يكون عنده خبرة أو فهم في هذه الأشياء وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري خيار بين إمضاء البيع بالقيمة التي اتفقا عليها وبين فسخ القياس على تلقي الركبان وهذا هو وانظر ما صبر في المسألة 71 و200 و1000 وقال فكشاف الغناء يخير المشتري بين رد المبيع وإمساك وقال من رجب في شرح 40 النووية ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب قال الموقع ولم نره لغيره وهو قياس خيار العيب وتدليس قال الموقع والذي تفرد به ابن رجب هذا القول بالتخيير بين رد البيع وابن امضاء مع رد الزيادة عليه أما القول بأنه لا يخير وإنما يرجع بالزيادة فقد قال به غير واحد من الفقهاء واختاره المؤلف كما سبق وينظر كلام الزركشي السابق في المسألة 73 و1000 قالوا هذا هو الأغرب ويخاص على تلقي الركبان أيضا أن يكتب البائع على السلعة سعرا أكثر من سعرها أو يعرضها على المشتري بسعر أكثر من سعرها قولا ثم يبيع عليه بأكثر من سعرها قال في الاختيارات ويحرم تغرير المشتري بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ويقاس على تلقي الركبان كذلك إذا زاد عليه بسلعة قدر ثلث قيمتها أو أكثر فهو غم يوجب الخيار لأن الثلث كثير كما ورد في الحديث من شأن الوصية قال في حاشية الروض يحرم التبيع ما يساوي 7 بـ10 قال شيخا وهذا كثير في بايعة الناس فلا يصح ويستثنى به من أحوال الموسم فما كان من زيادة السوق أيام الموسم فلا يدخل فيه ولا يقال غمن لأن حدود رغبة والقول بالخيار من غمن في البيع لجهله بقيمة السلعة من غير كذب من الطرف الآخر ومن مفردات الحنابلة كما في الإنصاف ولعل هذا القول هو الأغرب لأن الزيادة على ما يجهله فيجهل السعر واستغلال جهله وغفلته نوع من الخداع وهو منهي عنه كما سبب المسألة 63 و200 و1000 والحديث النهي عن تلقي الركبان فإنه إنما نهى عنه من أجل دفع الضرر عن البائع الجاهل بسعر السوق فكذا هنا وقال في الشرح الممتع فإن قيل ما حكم النجش وما حكم ما يفعل من يسترسل معه المشتري والجواب كله حرام لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه مؤمن لأخيه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وينظر شرح الحديث بجامع العلوم والحكم قال ويجب أيضا رد الزيادة حظا من الربح من كان البيع مرابحة والمرابحة هي أن يقول المشتري للبائع يعني هذه السلعة برأس مالها وربح 10 ريالات مثلا فإذا ادعى البائع أن رأس ماله 100 ريال فأعطاه المشتري 110 قال قد يكون قال هذا القول متعمدا للكذب قد يكون قاله خطأ فتبين أن رأس ماله 60 وجب أن يرد الزيادة وقدره 40 ويرد معها أيضا من الربح وهو 10 40% منه فيرد من الربح 4 ريالات ليكون مجموع ما يرده 44 ريالا وذلك أن ما زاده البائع كذب هو 40 ريالا نسبته إلى رأس المال 40% والمشتري إذا ما أعطى البائع ربحا نسبته 10% من رأس المال فيعطي هذه النسبة من السعر الحقيقي لهذه السلعة قال والأغرب أن المشتري يخير بين إمضاء البيع أو فسخه لما سبق في المسألة الماضية قال وإن بان أنه أي البائع غلط على نفسه في المرابحة وقال رأس مالي 50 ريالا وأريد ربح 10 ريالات فقبل المشتري ثم تبين أن رأس مالي 100 ريال خير المشتري بين رده أو إحطاء ما غلط به وذلك من اضطرر على البائع المشتري فالبائع لا يتضرر ببيع السلعة بخسارة هو جاهل بها والمشتري لا يجبر على سعر لم يقدم عليه عند الشراء. قال وإن بان أنه مؤجل أي تبين أن رأس المال الذي اشترى به البائع السلع وذكره المشتري عند البيع مرابحة ولم يخبره البائع بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه فإذا اشترى الشخص سلعة برأس مالها وربح 100 ريال وقال البائع إن رأس مالها 1000 ريال تبين أن هذا 1000 سعر السلعة لكنه مؤجل بعد سنة مثلا خير المشتري بين رد البيع وإمساك السلعة بالسعر الذي اشتراه بها حالة أن البائع لم يرضى بالبيع على هذا المشتري مؤجلا فلا يجر على ما لا يرضى به رد للغش يعني الغش أو خلاف الواجب عند ذلك يكون فيه الخيار أما الشرط يعني ما في الشرط أنه يوجد العيب في الثمن ما في السلع رضى عند الخيار إمضاء البيع أو بس سواء كان البائع أو المشتري كل واحد منهما لأجل يعني الضرر اللي يعطي نعم. ومن الخداع في البيع هو قريب من الناجش المنهي عنه ما يفعله بعض كبار المستثمرين في سوق الأسهم البورصة من استغلال الغافلين بطرح مجموعة من الأسهم لشركة معينة فيهبط سعر الأسهم هذه الشركة لكثرة العرض فيسار الصغار حملة أسهم هذه الشركة إلى بيع ما بأيديهم خشية من هبوط سعرها أكثر وزيادة خسارتهم بسبب ذلك فيهبط سعرها أكثر لذلك ويسار أولئك الكبار لشراء هذه الأسهم بسعر أقل وأدي شرام لهذه الأسهم التي مع سعرها مرة أخرى لكثرة الطلب عليها وهذا خداع ظاهر ويجري مثل هذا في بيع زنادات الورود وفي سوق البضائع ننظر ما سبق في قرار مجمع الفقه بمكة والذي سبق تغلب بالبيوع في مسألة 72 والمائتين والألف عند الكلام على سوق الأسهم ويمكن أن يقال أنه يحق لمن خدع من الصغار المتعاملين فهذا السوق حصل له بسبب خداع مستثمر معين ضرر واضح رد هذه الأسهم على المستثمر الذي تسبب في غلاء هذه الأسهم ثم يبيع عليه ثم بيع عليه واسترداد أسهم المستثمر الذي تسبب في رفض هذه الأسهم ثم شراء منه بسعر منخفض ولقرب البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهم الفصل إلا أن يرضى صاحبه إذا اشترى شخص سلعة فقال البائع بعد ثبوت البيع بعتك هذه السلعة بألف ريال مثلا وقال المشتري بل بعت يعني إياها بثمانمائة وليس عند أحد منهما بينة تؤيد قوله فيحلف كل واحد منهما على أنه صادق في قوله ما يكون لكل منهما الخيار في فصل البيع أو قبول سلعة السير الذي ذكره قسما لأن هذا قول أهل المدينة أو هذا البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء الذي ينتهي إلى قول من أهل المدينة لو كانوا يفعلون ذلك عند اختلافه وصيانة قول أهل المدينة لا يكون حجة حتى يوافقهم عليها أهل العلم في جميع بلدان المسلمين وهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض أهل العلم أن البائع يحلف على قول من أبى لزمه قبول البيع بالسعر الذي ذكره المشتري وإن حلف خير المشتري بين أن يأخذ السلعة بالسعر الذي قال به البائع وحلف عليه وبين أن يفسق البيع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأقرب روى هذا الحديث أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن سعود بإسناد متصل في سند رجلان حديثهما ينزل عن دريد الحسن وقال البيهقي هذا إسناد حسن موصول وقد روي من أوجه بأسانيد المراسيل إذا جمع بينهما صار الحديث بذلك قويا ورواه الإمام أحمد وغيره من طريق عون بن عبد الله بن عتبة من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله من طريق أبي عبيدة وفي بعض الروايات عن ابن لعبد الله بدل أبي عبيدة عن ابن الله والإسنادان الأولان رجال ثقات والإسناد الثالث به رجل مجهول الحال لكن كل هؤلاء الثلاثة لم يسمع من ابن مسعود وأحدهما ابنه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن روايته عنه في حكم المتصل والثاني من ابني والثالث ابن أخيه وفي أثر هذه الروايات قصة ابن مسعود مع الأشعث بن قيس والجملة الرواية الأولى ضعفها يسير وقد حسنها البياقي تتقوى بالروايات الثلاث بعد أن ترتقي إلى درجة الحسن لغيره ويعضها أيضا ما رواه الدارقطني من طريق أبي وائل عن عبد الله مرفوعا إذا اختلف البيعان والمبيع بذلك فالقول قول البائع وقال ابن عبد الهادي في الترقيع بعد ذكر الروايات السابقة والروايات الأخرى وهي قال أئمة التعديل والذي يصل أن حديث ابن مسعود في هذا الباب حسن من طرقه ولو أصل قالوا حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف كما ترى والله أعلم والاختلاف الذي أشار إليه ابن عبد الهادي إنما هو في الروايات الواهية وينظر نصب الراية والتلخيص قال وفي ختام الكلام على مسائل الخيار أحببت بيان حكم مسألتين فيهما شبه بالخيار أو ببعض مسائله المسألة الأولى الشروط في البيع وغير عن العقود والأخر في هذه المسألة أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على الطرف الآخر أي شرط لا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه لأن الأصل في العقود والشروط الحل ويدخل في الشروط الصحيحة في العقود ما ينتشر في هذا الوقت بما يسمى الشرط الجزائي لأنه من مصلحة العقد كأن يشترط رب العمل عن المقاول أنه يتأخر في إنجاز العمل أن عليه على عن كل يوم من تأخير مبلغ 100 ريال مثلا التي يشترط أن لا يكون هذا الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به تهديد المال وأكل مال الطرف الآخر بالباطل فإنه حينئذ يجد الرجوع في تقديره إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من مصلحة أو لحق من مضرة انظر قرآن خير كبار العلماء في المملكة وبحث اللجنة الدائمة في الشرط الجزائي وانشوران في أبحاث أية كبار العلماء بحث كامل عندهم في الشرط الجزائي قرار مجمع الفقه بجد ممنوع قبول هذه المسألة منشورة في جلد مجمع الفقه عدد 12 جلد الثاني قال أما ما كان من الشروط في العقد فيه مخالفة لمقتضى العقد أو كان فيه ضرر ظاهر بأحد المتعاقدين وفيه غرر فهو شرط باطل للحديث ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل هو البخاري ومسلم الذي ليس في كتاب الله هو المخالف بما قرره الشرع كالذي تخالف مقتضى العقل من امثلته ان يشترط البايع ان الولاء له وان لا تهب المبيع ولا تتصدق به ونحو ذلك. اما اشتراط عقدين في عقد وليس فيهما تحايل على المحرم فهو جائز ينظر ما ياتي في الشروط من النكاح وشرح الممتع. وقد جدت في هذا العصر امثله كثيره لهذه الشروط الباطل منهم من انتشر في هذا الوقت قول بعض من البضاعه لا ترد ولا تستبدل وشرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعميه لان مقصود البائع غالب هذا شرط اذا مشتري ببضاعه ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرئ من العيب الموجود في السلعه لانه اذا كانت معيبة بالمشتري استبدالها ببضاعه غير معيبه او اخذ عرش العيب ولان المشتري دفع هذه القيمه مقابل هذه السلعه وهي سليمه واخذ البائع الثمن كاملا مع وجود هذا العيب اكل لما المشتري بالباطل ولان الشارع قام الشرط العرفي اللفظي وذلك لسلامة من العيب حتى يسوغ المشتري الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطه ما لفظا. ينظر فتاوى اللجنة الدائمة وقد رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية شيخنا محمد بن عثيمين في مسألة اشتراط البراءة من العيب أنه يبرأ إذا لم يكن عالما بالعيب وهو قول له قوة لكن القول المذكور على يظهر أنه أقوى لما ذكر ينظر الشرح الممكن. ومنها اتفاق ومتبايع لأن المشتري خيار في رد السلعة لكن ليس له يعني يشتري الثمن وإنما يشتري من البائع من السلعة ما يشاء بما يعادل ثمن السلعة التي ردها وهو شرط غير صحيح لما فيه من الغرر والضرر حيث يجبر المشتري على شراء سلعة غير محددة بثمن يحدد البائع وقد يزيد عليها في ثمنها نظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ومنها اشتراط بعضهم في بيع التقسيط أنه إذا تأخر المدينة في تسديد خصل واحد مدة معينة حلت جميع الأقساط فهذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجير الذي استحق به الزيادة وفيه ظلم للمدينة والمحسر يستحق الإنظار لا أن يظلم. ينظر فتاوى اللجنة الدائمة بيع الدين. وفي مسألة قول آخر بصحة هذا الشرط ينظر فرمي مع الفقه يجد حول مشكلة المتأخرات والمؤسسات المالية الإسلامية مشهور في مجلد مجمع الفقه والأغلب هو القول الأول لما ذكر على. ومنها اشتراط المشتري إن نفق المبيع وإلا رده وقد كثر اشتراط المشترين في هذا العصر لهذا الشرط وبالأخص عند شراء البضائع محدودة الصلاحية أو التي لها وقت محدد إذا فات وقتها إن عدمت أو ضعف وترغبت الناس في شرائها كالألبان والجرائد والمجلات ونحو هذا الشرط باطل للمخالفة لمقتضى العقد. انظر فتاوى اللجنة الدائمة شروط البيع لكن يصح أن يضع البائع سلعة لصاحب المحل الذي يرغب في شرائها وبيع عليه بسعر وحدد لكل سلعة من هذه السلع ويجعل له الخيار مدة معلومة في إلقاء بيع ما يريد من هذه السلع فمن باع وصاحب هذه السلع المحل منها فهو قد اختار إلقاء بيعها وإلقاء خيار فيها ومن لم يبيع منها وردها فهو قد اختارها عدم شرائها فهو بيع بشرط الخيار وهو من البيع التي جدت في هذا العصر يسمى البيع على التصريف. ينظر الشرح الممتع كتاب الإجارة وينظر ما يأتي في باب الخيار إن شاء الله. المسألة الثانية التسعير. الأغلب أن التسعير يجوز بشرطين الأول أن يكون التسعير بما حاجته عامة للناس كأخوات الناس والثاني أن لا يكون السبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب إن هذا لا يجوز التسعير فيه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لما غلى السعير يا رسول الله سعير لنا فقال إن الله هو المسعر إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الإمام أحمد الطبراني في الأوسط غيرهما من حديث أبي سعيد وسند الطبراني حسن ورواه أحمد أبو داود من حديث أنس بسند حسن ورواه أحمد أبو داود من حديث أبي هريرة بسند حسن. وإنما يسعر فيما إذا كان سبب الغلاء اتفاق الباعث على رفع الأسعار ونحو ذلك. ولهذا إذا اتفق باعث في بلد أو مكان على رفع سعر ما حاجته عامة لناس كالبرد والأرز ونحوما فإنه يجب منعهما من البيع إلا بسعر مثل. أما ما حاجته خاصة لبعض الناس لأنه لا يجوز تسعيره ومن ذلك تأجيره لأقارب السكن لأنه ليس الاستئجار حاجة عامة لجميع الناس بل الغالب من الناس يسكنون المساكن يملكونها يستثنى من الشرطين السابقين ما إذا منع الناس من بيع السلع أو مزاولة بعض المهن المعينة التي بالناس حاجة ماسة إليها وأذن في ذلك لأناس معينين فإنه يجب حينئذ التسعير على هؤلاء المرخص لهم لئلا يستغلوا حاجة الناس لذلك بسبب هذا التخصيص وهذا مجمع عليه. نظر مجمع فتاوى ابن تيمية والطرق الحتمية وفتاوى رسالة الشيخ محمد إبراهيم أبحاث هي وأبحاث هي كبار العلماء فتاوى اللجنة الدائمة وقرارات مجمع الفقه بجدة ومجموع فتاوى ابن تيمية والطرق الحتمية. ولهذا فإنه في هذا الوقت الذي أصبح فيه بيع الكثير من السلع واستيرادها مزاولة بعض من المهن المحصورة على مناسب معينين فإنه يتعين التسعير في تلك السلع والمهن في الجملة ومن أهم الأمور التي يجب التسعير فيما فيها ما يلي: ما يسمى عقود الإذعان، وهي عقود تتعلق بالسلع والمنافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام يقف بين المدن وإدخال المدينة ونقل البضائع وشركات الطيران المدني والقطارات ونحو ذلك، فتكون هذه السلع والمنافع خاضعة للاحتكار وسيطرة الموجب لتلك السلع والمنافع والمرافع احتكارا تاما، وهذا الاحتكار قد يكون يلزم به القانون وقد يكون احتكارا فعليا، وقد تكون سيطرته عليها غير تامة ولكنها قوية بحيث تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وعادة ينفرد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه ويصدر العرض منه موجها إلى جمهور الناس، ويتم عقد الإذعان بوجود ما يدل عرفا على توافق إرادتي طرفي طرفي على إنشائه. فيجب أن تخضع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداء، أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس، فتقر ما هو عدل منها وتعدل أو تلقى ما فيها ظلم الطرف المدعي وفقا لما تقتضي به العدالة شرعا، كما يجب عليها دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعة أو منفعة معينة ضرورية لعامة الناس، وعدم بذلها لهم بالثمن العادي وهو ثمن مثل التسعير الجبري العادي. الوكالات الحصرية للاستيراد، فيتعين التسعير على أصحاب هذه الوكالات حالما إذا كانت هنالك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة للمنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، ولا يكون ممتنع من بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائر، وذلك بالتسعير الجبري العادي. أما إذا كانت الوكالة تبيع المنتج أو توفر المنفعة بسعر مثل أو كانت تبيع بأكثر من سعر مثل لكنه يجب له مثيل أو بديل في السوق يباع بسعر مثل، أو كان هذا المنتج لا ضرورة إليه لكون من السلع أو لمنافع ترفيهية كالسيارات الفارية أو كمنفعة المال مزارع حدائق تزيين وحدائق، فلا يجوز تسعير الوكالة في كل هذه الأحوال. ينظر قرار من مع الفقه بيده ومجموع بحوث عن قول الإذعان والوكالات الحصرية منشورة في مجلد من مع الفقه. كان بسيط ما كثير. ها؟ بسيط ما. بسيط هو. نصبنا الله. على واجد كل أبواب صغيرة. صلاه. قال المصنف رحمه الله: باب السلم. السلم نوع من أنواع البيع، هو أن يشتري شخص سلعة موصوف بذمة البائع يسلمها له بعد مدة ثمن حاضر يدفعه المشتري في مجلس العقد. كان يشتري سيارة لها مواصفات محددة في العقد يدفعها له البائع بعد سنة مثلا، وهذه السيارة غير معينة، ويدفع المشتري ثمن هذه السلعة في مجلس العقد، فإذا حلل أي الأحضر البائع السيارة سواء كانت موجودة عنده ويشتريها ثم يسلمها المشتري، وكان يشتري 100 صاع بر يدفع البائع بعد 6 أشهر ويدفع المشتري الثمن كألف ريال مثلا في مجلس العقد، ولا يجوز أن يجدد الإزارة التي يكون البر منها، وإنما تدخل أوصاف البر، فإذا حلل أجل جاء البائع بهذا البر الموصول من أي مكان وسلمه للمشتري. وقد أجمع العلماء على جواز السلم، ينظر الأم والإجماع بداية المجتهد وشرح مسلم النووي وإجماع الفتاوى والروضة المربع، وذكر الحافظ في الفتح أنه اتبع العلماء المشروعية إلا ما حكي عن سعيد بن سيد وخلاف سعيد رواه ابن كثير في اختلاف الفقهاء بإسناد صدقية، وقال أن الصحابة قد أجمع على جواز السلم قول خلاف سعيد، كما هو ظاهر قول ابن أبي أوفى وابن أبزة عند البخاري، وأيضا رواه ابن أبي شيبة وابن كثير في الموضع السابع عن سعيد بن سيد أنه قال جواز السلم، وسند ابن جرير صحيح، فهذا يدل على انه رجع الى القول بجوازه، وعليه بل اجمعت الامه ايضا في ذر التابعين من بعد على جوازه بما روى البخاري ومسلم. السلم هو مجمع عليه قبل سعيد، وذاك سعيد قال باختلاف الثلاثه، ثم رجع الى ما اجمع عليه الصحابه من قبل انه جائز، وان ليس ماخوذ عن السلم ذاته، والاسلم فيسلم بقيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لما روى البخاري ومسعى عن عباس رضي الله عنه قال: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويجوز أن يكون رأس مال السلم هو الثمر من الذهب والفضة ومن العروض، كما يجوز أن يكون من الأوراق النقدية كالريالات والريالات والدولارات ونحوها. قرارات المجمع الفقهي من مكة لعملة الورقية، وقرار المجمع الفقهي بجد أحكام الأوراق النقدية. ويصح السلم في كل ما ينطبق بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو درع أو عد، وجعل له أجلا معلوما يسلم فيه السلعة التي اشتراها وصفها كبعد سنة مثلا، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما من مجلس العقد، ودليل جواز السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا وصفه وجعل التسليم أجلا محددا، حديث من العباس الصحابي، ودليل اشتراط إعطاء الثمن في مجلس العقد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع كاليهم بكاليهم بكاليهم. رواه ابن أبي شيبة والبزار كما في الكشف والحاكم والطارقطني والبيهقي والسند موسى بن عبيدة وهو ضعيف واضطرب فيه. فمرة يروي عن نافع عن ابن عمر, مرة يروي عن عبد الله بن دينار بن عمر, ومرة يروي عن عبد الله بن عمان, ومرة يروي عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه. رواه عبد الرزاق عن الأسلمي عبد الله بن دينار بن عمر, والأسلمي ضعيفا جدا. ينظر في الكلام عن هذا الحديث سنن البيهقي والتلخيص مختصر من المرقد والإرواء. قال يعني دينا بدين. وقد اجمع للعلم على الاشتراط ان يكون المسلم فيه ما ينضبط المسلم فيه ما ينضبط بالصفه ينظر صبر السلام. ذكر بعض الخلاف في بعض الاشياء التي ذكر بعضهم انها لا تنضبط, ويصر ان من اجاز السلام فيها يرى انها تنضبط اما بالوزن او بالتطبيق في ذكر اوصافها. يكون المسلم فيه مما ينضبط المسلم يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفه, واشترط وصفه عند عقد السلم مما ينضبط به, واشترط تسليم الثمن في مجلس العقد. قال اختلاف ينظر اختلاف مقال ابن جرير والعده والشرح الكبير وسبل السلام واختلاف اللغاء والاغناء في مسائل الاجماع, وحكم للجوزي بالعلم المتناهي الاجماع على عدم صحه البيعتين بالدين, والمشهور امام مالك انه يجب تاخير تسليم راس المال ليومين وثلاث, وله في هذه المساله تفصيل ينظر في الكافي من هذا البرق. وقد روى الشافعي من طريق البيهقي بسند حسن بن عباس انه قال لا نرى بالسلف بأسا, الورق من شيء الورق نقدا. قال ولهذا فانما يجري في السوق الماليه البورصه لتاخير تسليم الثمن في العقود الآجل عن مجلس العقد امر محرم. نقل قراءه المجمع الفقهي بمكه. قال ما سبق ولانه بيع دين بدين وهو محرم بما اهل العلم. ينظر العلم المتناهي وسبل السلام, ينظر التفصيل السابق قبل التعليق واحد, ينظر من مفهوم الاقتصاد الاسلامي للدكتور رفيق المصري. قال وكذلك ما يجري في بعض عقود التوريد من تاخير الثمن عن مجلس العرض محرم ايضا لما سبق ذكره. ينظر مجموع الحوز وغرائب المجمع الفقهي بجده منشورات مجله مجمع الفقهي. ينظر المجمع الاخير في التعليق السابق. قال ويجوز السلام في شيء يقبض أجزاء متفرقة في أوقات معلومة, كان يشتري من الخباء من خفاز 1000 خبز ب 500 ريال يدفع مقدم لمجلس العقد ويأخذ هذا الخبز لكل يوم خبزة, أو يشتري من شخص 1000 صاع بر ب 2000 ريال يدفع مقدم في مجلس العقد ويأخذ البر على 3 دفعات في نهاية كل سنة ثلث هذا البر, وهكذا. فهذا السلام جائزا لأن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين, وفي أجالك بيع العيان المؤجل الثمن على أقساط. وإن أسلم ثمنا واحدا كألف ريال مثلا في شعيرين مختلفين كمئة صاع بر ومئة صاع شعير لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس, ليقول ثمن البر 600 ريال مثلا وثمن الشعير 400, لأنه لا يؤمن فسخ السلم لأحدهما بسبب تعدد التسليم عند حلول الأجل فلا يعرف ثمن, وهذا غرر في الثمن يؤثر في السلم. قال ولأن ما يقابل كل واحد من جنسين مجهول فلا يصح كما لو عقد عليه عقدا منفردا بثمن مجهول. وقد جدد لعقد السلم في هذا العصر صور كثيرة من عقد التوريد, وهو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بتسليم سلعة أو سلعة معلومة مؤجلة لطرف آخر في موعد محدد مقابل مبلغ معين يدفع في مجلس العقد. نظر مجموع البحوث وغرائز مجمع الفقه بجدة منشورة إلى مجمع الفقه والمجمع في الاقتصاد الإسلامي دكتور رفيق المصري. قال ومنها شراء الصناعين والمزارعين والحرفيين كأصحاب الورش ما يحتاجون من معدات وآلات بأسعار منخفضة عن طريق شرايا سلمها ببعض منتجاتهم التي يسلمونها بمقدمة عند العقد لبعض التجار الذين يلتزمون بتسليم تلك المعدات لوقت لاحق ومحدد, فيستفيد هؤلاء التجار من أخذ هذه المنتجات وبيعها في وقت مبكر والاستفادة من ثمنها, يستفيد الطرف الآخر من الحصول على تلك المعدات التي يحتاجونها مقابل بعض سلعهم التي أنتجوها بسعر منخفض. ينظر مجموع البحوث وقرار مجمع الفقه بجدة منشور بجلالة مجمع الفقه بعقد السلم وتطبيقاته معاصر الدكتور عدنان العساف. قالوا منها ايات المحتاج للوقود للزواج او لبناء منزل لغير ذلك لاحد التجار فيدفع له هذه هذا التجار مبلغ معين مقابل يدفع له هذا المحتاج في وقت لاحق, يتفقان عليه سياره جديده من نوع كذا وموديل كذا وتراعى جميع الصفات التي تضبط هذه السياره. ينظر فتاوي اللجنه الدائمه. ومن اسلم بشيء لم يصب الى غيره, فاذا اسلم في بر مثلا لم يصح عند حلول الاجل أن يأخذ بدلا منه تمرا أو زرا أو رزا أو أي جنس آخر حتى لو تعذر تسليم المسلم فيه, وإنما يجب عليه أن تنتظر حتى يمكن تسليم المسلم فيه أو يأخذ رأس ماله الذي دفعه. ولمروان بن أنس قال من أسى بشيء فلا يسرع إلى غيره, رواه أبو داود بن ماجه من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد, وعطية ضعيف مدلس وكان يروي عن أبي سعيد الكلبي الضعيف أيها النووي السيد الخضري. وقد رجح الحافظ أبو حاتم كما في العلل لابنه نصاب عن عطية عن ابن عباس عن قوله انظم الزراية والتركيز والإروع على فرض صحته. فقد قال بعض العلم إن معناه لا تجعله سلما في شيء آخر. فذهب بعض العلم إلى جواز أخذ العوض عن المسلم فيه إذا المسلم فيه إذا كان هذا العوض مساوي لقيمته عند الاجتماع عن أخذ العوض أو قل منه. لما ثبت عن ابن عباس أنه قال إذا أسلمت بطعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربع عليه مرتين. وقد شرط أصحاب هذا القول في حال كون العوضين مما يجري بينهما ربا نسي أن يكون العوض حالا. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وسعيد كما في المحلى وبإسناد صحيح رجال رجال الصحيح. في المسألة أدلة أخرى تؤيد ابن عباس منها النهي عن الربح ما لم يضمن. وقد سبق المسألة 46,200,000 لعله من أجل هذا أمر من عباس أن يأخذ أقل من رأس ماله ليضمن عدم الربح في هذه البيعة. الثاني ما رواه ابن وهب المدون بإسناد حسن جاء قال لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرض من مكان التمر. الرابع الثالث ما رواه من عبد الشيبة وابو يعلى بإسناد صحيح عن سعيد بن قال رأيت ابن عمر تكون عليه الورقة فيعطي قيمتها دناريه إذا قامت على سعره ويكون عليه دناريه فيعطي الورق بقيمتها. رواه النسائي من قوله ورواه الإمام أحد أصحاب السنة مرفوعا لكن رفعه وهما كما بين ذلك البيهقي وينظر التلخيص. وهذا بيع العيان فيقاس السنة عليه. الرابع ما سبق في المسألة 70,200,000 من النهي عن بيعتين في بيع. الخامس ما يأتي من أدلة في تعليق على المسألة الآتي ومن الحكمة في هذا لا يتخذ سيل لأكل أموال المدينين بالباطل لكن إذا كان السير يومه يكون في حكم الاستيفاء. قالوا من أسلم شيء لم يجده بيع قبل قبله نهي عن بيع ما لا يقبل نهي عن ربح ما لم يضمن. انظر ما سبق في المسألة 46,200,000 وللثاني 70,200,000 واستسلم هذا ما إذا باع المسلم فيه أو غيره من ما في الذمة على ما هو في ذمته كما سبق المسألة الماضية لما يلي أن النهي عن بيع السلعة قبل قبضها إنما هو بين السلعة المعينة إما في الذمة أو في الاحتياط على جنس الاستيفاء. الثاني أن يبيع دين السلم على المدينة ويشبه لقال أو لقالة قدوس دين السلم بلا نزاع. الثالث أن من هم علل النهي عن بيع ما لم يقبض بإتمام الاستيفاء وانقطاع علة البايع حتى لا يطمع في الفسخ وحتى لا يمتنع من تسليم السلعة إذا رأى المشتري خطر ربع في. وهذه علة غير موجودة عند البيع من البايع. الرابع أن ما في الذمة موقود للمدين فيبيع عليه لا يقبض ببيع ما لا يقبض أنه يقبض بنفسه بل ليس هنا قبض لكن يصغر عنه ويهب ذمته لا فائدة في أخذ منه ثم عادته إليه. وهذا من فقه ابن عباس كما سبق في المسألة الماضية. الخامس أنه يجوز المستأجر أن يؤجر مستأجره بمثل الأجرة بلا نزاع وبأزيد منها على الصحيح لأن منافع السلعة ليس من ضمانه فكذلك هنا. السادس أن التمكن من القبض هو الناقل للضمان للمشتري لا نفس القبض كما في شراء الثمرة على رؤوس النخل وكما في منافع الجار بالعكس كما في صبرة معينة فيجوز التصرف في المبيع إذا تمكن المشتري من القبض وأن لم يقبض هذا منه. وقد قال الشيخ حسام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى ابن القيم في تهذيب السنن وذكر أدلة وتعليلات هذه المسألة وذكرها في مسألة بيع الدين على غير ما هو عليه خلافا في مسألة أثر عبد الرزاق والبياقي بإسناد صحيح. أن عمر قال نهانا أمير المؤمنين يعني عمر النبي على عين بالدين وينظر الشرح الممتع ورسالة الربا علته وضوابطه من الدكتور صالح سلطان. انظر ما ياتي في باب احكام الدين في مساله 38,300,000 ان شاء الله. ولهذا فانما يجري في السوق ماليه البورصه من بيع السلعه المتعاقد عليها وهي في ذمه البائع الاول وقبل ان يقبضها ويجوز المشتري الاول وقد تباع عند بيعات امر محرم لما سبق ذكره قراءه مما اسمه المكنه وسوق الاوراق الماليه والبضائع البورصه. ولا يجوز للدائن الحوالة به فإن كان الشخص سلم على شخص آخر وهو 1,000 صاع بر مثلا فلما حل الأجل قال المدين لي 1,000 صاع بر عند فلان فاسأل فقسها وفعل السلم فالذي لك علي لن يصح لأن الحوالة ربما تؤدي إلى أخذ الشيء من غير جنسي وهذا لا يصح لنهي عن صرف المسلم فيه إلى غيره. وذهب بعض العلم إلى جواز لحالة به العمر حديث من أحيل على مليء فليتبع متطور عليه وهذا هو الأغرب. ينظر في البخاري وصحيح مسلم ينظر الشرح الممكن ويتجوز اللي قال فيه أو في بعض لأنه فسق. قال في المغني قال ابن المنذر أجمع كل ما نقضه عنه من العيب على اللي قال في جميع ما أسلم فيه جائزة وذكر خلافه باللي قال في البعض المسلم فيه. وذكر الشيخ حسام تيمية كما في مجموع الفتاوى أنه تجوز اللي قال في السلم بلا نزاع. وفي ختام الكلام على وسائل السلم أجبت أحببت بيان مسألتين مسائل السلم في نفس الحاجة لبيانها في هذا الوقت هما المسألة الأولى ما تفعل بعض البنوك أو غيرها من وضع شرط جزائي تأخر المدينة المسلم فيه المسلم فيه في وقته. هو شرط باطل لأنه دين ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين في التأخير لأنه ربا. السلام الله يسلمك. ينظر مجموع بحوث وغرائز مجمع الفقه بجد على مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية منشورة في مجلة مجمع الفقه، ومجموع بحوث وغرائز مجمع الفقه بجد عن السلم والتطبيقات والمعاصرة منشورة في مجلة مجمع الفقه. قال والمثال الثاني أنه إذا حصل ظروف طارئة عام بعد عقد السلم وقبل تسليم المسلم فيه تسببت هذه الظروف في حصول غلاء فاحل للسلعة المسلم فيه المسلم فيها مثل ذلك المقاولات التي تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها وحصل ارتفاع حاد لأسعار السلع التي عقد معها على توريدها والتي يحتاج إليها العمل الذي تعاقد مع غيره على تنفيذه ونحوها ذلك ولم يكون المسلم فيه مسلم إليها والمقاول متسبب في ذلك بتأخير أو غيره فإنه يحق للقاضي بهذه الحالة عند التنازع منع على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة تعديل القدر المتجاوز المضاعف من الخسارة على الطرفين المتعاقدين كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لو لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه فذلك مع تعويض عادل ملتزم له هو صاحب الحق بالتنفيذ وهي له جانب أولى من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدله بينهما دون إرهاق الملتزم. يعتمد القاضي على هذه الموازنات جميع رأي أهل الخبرة الصغار قرارة مجمع الفقه مكة. وهذا هو من العقود التي كثر التعامل بها في هذا الوقت منها شبه بالسلم عند الصناع وهو عقد يتعهد للطلب الاول الطلب الثاني لصناعة سلع معينة يسلمها له في وقت معين مقابل مبلغ معين ويزيد على عقد السلم لانه عقد على العمل ايضا ولهذا يجوز تأجيل الثمن كله او تقسيطه الى اقساط معلومة الى جالب محددة. ينظر مجموع بحوث وقرارات مجمع الفقه بجدة من عقد الصناع منشورة بجلد مجمع الفقه.